السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يا ليلة جمعة شعبان سراند عند شيرات متو سلسة سدست يا قرآن تمهرتن ساريب الله فقاد من نيو يتجويد علم وجزند وقفنا افتداء بمبال يميت وقونا مهمي هنا النتب لما يتنوكرال وقف بلو مالت ቁርአን እየቀራን ሳለ ማቆም ወይም ደግሞ መቅራቱን ማቋረጥ ማለት ሲሆን ኢብቲዳ ማለት ደግሞ መቅራት መጀመር ማለት ነው። እኛ ከኢብቲዳ እንጀምርና ኢብቲዳ ብሎ ማለት በሐምዝ ሲሆን መጀመር ማለት ነው። ኢብቲዳ ማለት መጀመር ማለት ነው። ቁርአንን በመንቀራበት ጊዜ ያጀማመር ስርዓት አለው። ቁርአን እየቀራን ሳለ መጠበቅ ያለባቸው አዳቦች አሉ። በዚህ ነጥብ ስር ግን የሚዳሰሰው ቁርአን በመንጀመርበት ጊዜ የቁርአን ቃላቶችን በተመለከተ መጠበቅ ያለባቸው ህጎች አሉ። እንዲሁም ዝም ብለን ካገኘነው ቦታ መጀመር አይቻል። እንደ አዲስ እንጀምርም ይሁን እየቀራን ሳለ መሃል ላይ ያቆመን ዳግም ስንቀራም ይሁን እንደዚሁ ቁርአኑን እየቀራን ሳለ አንዲት ነው ቁርአን አንቀጽ እየቀራናት መሃል ላይ ቆመን ትንፋሻጥሮንም ይሁን መቆም ፈልገንም ይሁን ዳግም መጀመር ስንፈልግ ምን ማድረግ እንዳለብን የምናይበት ነጥብ ነው። ለመጀመሪያ ቁርአንን መቅራት በመጀመርበት ጊዜ አውዱ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም ማለት ያስፈልጋል። እንደዚሁ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ይባላል። የሱራው መጀመሪያ ላይ ይሁን መሃል ላይ ማለት ነው። ሱረቱ ተውባ ሲቀር ሱረቱ ተውባ ላይ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም አይባልም። ያከን ሱረቱ ተውባን ከመሃል ከሆነ የጀመርነው ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ቢባል ምንም ችግር የለው። ይህ እንደ አደብ ሲሆን መቅራት በመንጀምርበት ጊዜ እንደ አደስ መንጀምር መሃል ላይ ቆመን መንጀምር ተገደነውና ያቆምነው ማንኛውም ቦታ ላይ ማቆም እንችላለን እንደምንለው አጀማመር ላይ ተገድጄ ነው እዚህ ጋር ያጀመርኩት አይባልም። በመሆኑም ማዕናው የተሟላ በሆነ መልኩ መጥፎ ትርጉም በማይሰጥ መልኩ ልንጀምር ይገባን። ማዕናው ከፊተኛው ጋር ተያዘ መሆን የለበትም። እንደዚሁ ደግሞ አጀማመራችን መጥፎ መልእክት በሚኖረው መልኩ ሊሆን አይገባው። ቁርአን መጥፎ መልእክት አለው ወይ? ቁርአን መጥፎ መልእክት የለውም። ከመጥፎ ነገር ይከለከላል ቁርአን። ከመጥፎ ነገር የሚከለከለውን እኛ ግን አጀማመር ካልቻለን አቋቋም ካልቻለን በመጥፎ የሚያዝ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በመሆኑም ዑለሞች አጀማመርን ለሁለት ከፍለውታል። አንደኛው አልኢብቲዳኡ الجائز ሉታል የሚቻል ምንም ችግር ያለው አጀማመር አለ። ይሄም ራሱን የቻለ አዲስ ነጥብ የሚጀምር የቁርአን አያ ላይ እንደዚሁ የፊተኛው አንቀጽ አልቆ ቀጥሎ ካለው አንቀጽ መጀመር፣ አዲስ ሱራ መጀመር፣ እንደዚሁ አዲስ ጁዝ መጀመር፣ አንድ ሐሳብ አልቆ አንድ ቅሳ አልቆ ሌላኛውን መጀመር እነዚህ ታም የሆኑ ናቸው። ማዕናውም አይዛባ። በርግጥ ይሄን ለማወቅ የቁርአንን ተፍሲር የቁርአንን ትርጉም ማወቅ የግድ ሊሆን ይችላል። ባጭሩ ግን እንደ ጀማሪ የቁርአንን ትርጉም ሙሉ በሙሉ ለማያውቅ ሰው ከሱራ መጀመር፣ አዲስ ሱራ መጀመር፣ እንደዚሁ ደግሞ ከቁርአኑ አያ መጀመር ይህን ችግር ሙሉ በሙሉ እንድንቀርፍ ያደርገን። እየቀራን ሳለ አንዱን አያ እየቀራን መሃል ላይ የቆመን እንደሆነ ዳግም ስንነሳ ማዕናው የሚበላሽ ከሆነ እንደ አዲስ አያውን አንቀጹን እንጀምረዋለን። ትርጉሙን የምናከውንና ማዕናው ማይበላሽ ከሆነ ከመሃል ብንጀምር ምንም ችግር የለም። እንደዚሁ ደግሞ እንደ ምልክት የተቀመጡ ነገሮች አሉ። በትንሹ ቃፍ ከላም ጋር ተጽፎ እናገኛለን፣ ሷድ ከላም ጋር ተጽፎ እናገኛለን፣ ጂም ለብቻዋ ተጽፋ እናገኛለን። ይህን በቀጣይ ደርሶች የምናየው ይሆናል። ሷድና ላም መሃል ላይ ካለ መቆም ይቻላል፣ ብትቀጥል ጥሩ ነው ማለት ነው። ጂም ካለ መቆምም መቀጠልም ይቻላል፣ ሁሉም እኩል ነው ማለት ነው። ቃፍና ላም ካለ ሙሉን አቋቋምህ ጥሩ ነው፣ بتكتل منهم شجرين لهم مالتنا لام كالا أتكم مالتنا ودقون نكتب لا يرزمج ميم كالا شدقمو مقوم اللبه مالتنا هين وقف ملو يوقف تمهرتلاي من نايه هنا إن شاء الله تعالى هنان دنياو يمي چال الجماع مرالة هون كده كسناتشو جيم كاللبت صاد كاللبت عندزي هو قافنا لام كاللبت بنجمر كسورة بنجمر كآياو مقبي علي بنجمر ملونو شقري اللهم بآياو مهل لايم ترقمو يالتازك هوننا حسابو كفيت كاللو كالاتوش يالتازك هون مهل لاي مجمر انشلال يه عندنيو سيون ولتنيو يماي چال الجماع مريلو تال علموج يبلت مياسا السبوم زهدر سلا يهنو የማይቻል አጀማመር የትነው ካለን ሰዎች ከቁርአን መጥፎ ነገር እንዲረዱ የሚያደርግ አጀማመርን መጀመር ማለት ይሄ መቼ ነው የሚሆነው የጀመርንበት ያለው ቃል ካለፈው ቃል ጋር የተያዘ ሆኖ ቁርአን ከመሐል ስንጀምር ወይም ከቃሉ አንሳር ወይም ደግሞ ከማዕና አንሳር ተሰስር ካለው መሐል ላይ የጀመረ እንደሆነ የማይቻል አጀማመር እንላለን ይሄ ደግሞ ደረጃው ይበላለታል مدفو الجمامر ميبال على جيك بطام مدفو الجمامر يميبال المال زهلي رموج رحمهم الله تعالى جيك بطام مدفونا ونجل هلو ليهونو يمشلو الجمامر وش اللو بلو عند سبات نتبو وشاني تكسالو عند نيو سورة البقرة عند متو سراس اللستينيو هالي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون من القرآن يال زهلاي وقالوا يملو انت تنو اتخذ الله ولدا بلن بنجمر معناه بالتام يكفاي هنا قرآن لاي يالو سلا مشركوش سلا كافروش يتنقر كافروش من اندالو ينقر وقالوا اتخذ الله ولدا الله لجال لو قالوا سبحانه أرى الله تراتي قبو له ما في السماوات والأرض سما يستمر استيالو بمولو يسونو لا الله سبحانه وتعالى لجاي اسفلقو ما يدكمم يملي قرآن يال لكن وقالوا ملو انتتنو اتخذ الله ولدا كالن قالوا يا أنبابي هنا المالث الله لجال لو مالتي هنا يهن دائما ينسب القول إلى قائله مقولو ودا نغقرو ودا تناقاريو مما لسال لبت ما يازنو ربنا وقالوا اتخذ الله ولدا بلان انكرال عندزه ولتنيا درجة يد الله مغلولة بلو مجمر مدفوة جمامر نويلال يهم سورة المائدة سلسارات تنيا وآي علي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا أيهود أج يا الله سبحانه وتعالى أج ودلائي تاتسرنو الله سستامنو آلو إلى القرآن لي وقالت اليهود ملو انتتنو يد الله مغلولة بلو انكجمرن ይሄን ነገር አንባቢው እንደተናገረው ተደርጎ ይቆጠራል ስለዚህ وقالت اليهود يد الله مغلوله بلن መጀመር ይኖርብናል ሶስተኛው ان الله هو المسيح ብሎ መጀመር አስቀያሚ የሆነ መጥፎ አጀማመር ነው ይላሉ ይሄንም سوره المائده 72ኛው አያ ላይ እናገኛለን لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ارغت من نزيا الله مالت يسوس نو يالو سووج كفروال كدوال يلا الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ملو انت تنو ان الله هو المسيح بلن بنجمر معنى ومدفو يونال اسكيامي الجمامر ببالا هذه آياون كمجمر يجمرا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بلن انكرال ما هل لاي مقوم كتقددا هل يرغم بهون مكنيات كاقوما داقم وروها لا تملسا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ان لا لننجي لقد كفر الذين قالوا بلنكمن كذا وهلا ان الله هو المسيح بلنا انجمر بمن ملكو ما انه يبلاشال ان الله هو المسيح قالن ان بابو راسو الله مالت يسوس نو بلو اندالنا امنتهم اندزا اندهونه نو مياساي اراتنياو عزير ابن الله بلو مجمر مندزيهو مدفو الجمابر نولالو سورة التوبة سلاسان يو آية لي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود ملو انتتنو عزير ابن الله بلن بنجمر عزير يا الله لجنو اندالنو ميكوترو من اندال ايايزن مقرات يغبانال وقالت اليهود عزير ابن الله امستنياو المسيح ابن الله بلو المسيح بلو مجمر يكلكلا يلالو ينم سوره التوبه ذو 30 ايا لاي ناغنيوالن وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت منون تتنو المسيح ابن الله بلن بنجمر يكلكلا لما قوم كتغددن وقالت النصارى بلن قومنا وقالت النصارى المسيح بلن اي اذا انكرالن انجي وقالت النصارى بلن قومن كذام المسيح ابن الله انل انذو سدسنياو اني اله بلو مجمر يتوجزن ومدفو الجماع برنو يلالو يهم سورة الأنبياء هاي زتنين يو آيالي ومن يقول منهم إني إله من دونه ومن يقول منهم ملو انتتنو إني إله من دونه يالن اندهونا أني كسو وجي كالله وجي ليلا عملاكني عندما لثنو ترقومنا يمينا قروسو بدينو مياشو فاليا رقمو بالله سبحانه وتعالى يمي كفر تدرغو لي وسد شلا ومن يقول منهم بل لما قوم كتجددا داغم ودوا على تملسن ومن يقول منهم اني اله من دونه ان لا ننجي اني اله من دونه بل انجمرم يكلكل لو لا اعبد بلو مجمرم يكلكل يهم سوره ياسين 22 ايه راي ناغنيوالن وما لي لا اعبد الذي فطرني يعني تذكرني او لكن لا اعبد الذي فطرني بلن بنجمر اني فطرني جيتا على ملك مالتي هناننا وما لي لا وما لي كملو جيتا يازنو نزي بوتاوش لا يقومن سنجمر تنكاكي مدرج يسفلغ مولو بملو كايا ونجمرالن عليا رغمو جيم صادنا لام قافنا لام مسن نغروش قالو كذا نغتلالن قالونه القران ቃሪዎችን ድምጽ እየተከታተለን የተጓቆመ ይሁጋን እንደሚጀምሩ ተነቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል አደ ወላሁ ተዓላ ዓለም የበለጠ ስለ ወቅፍ ስንማር ሐሳቡ ግልጽ ይሆናል የዛሬ ተላዎችን የሚሆነው ሱረቱ አልአዕላ ከአንድ እስከ 8 ትላዋና ድምጠን እንመለስ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح سنل بالاي شدال كتلو يلون حاء حاء لنلو يقبل سبح بلن بهانا نبهم سبح اسم ربك سبح اسم سبح اسم سبح اسم بلن همزة القطع الناترقوم همزة الوصل نو سبح اسم ربك الأعلى ربك الأعلى ربك أنلم ربك نو تذكرين يو سبح اسم ربك الأعلى اسم ربك الاسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الأعلى همز النعين من اللي يسأل باتشو الذي خلق فسوى الذي خلق خا موفر اللبت خلق فسوى ومتبقى اللبت مجرشة واو متبقى اللبت والذي قدر فهدى والذي خلق سنلم الذي ذا المستكاك اللبت والذي قدر فهدى سنلم الذي مستكاك اللبت قدر فهدى يلوغا فهادا بلو ميكرو سوچن سمعنا داندي فهادا ان لم خطا انه والذي قدر فهدا هدا والذي اخرج المرعى والذي اخرج الذي مد منفصل نو ارا تمست حركه سوالن اخرج المرعى عيننا بعيننا مننا بمرأة أنلم أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى غو غين النافر لن كذا كذا ولا الثاني له غثاء أحوى ثاء نسبوا لن مد متصل له من همز لي فتحتين لك قدلوا لي إلى همز متوال إظهار النادر قال غثاء أحوى أحوى بحانو أهوى نلم بحانا نبهم خطانو سنقرئك فلا تنسى سنقرئك رامك تنالبات سنقرئك فلا تنسى تنسى إخفاء النادر قال تنسى تنسى بلا نون بقلس أنا نبهم إلا ما شاء الله إلا سبب النذر قالت لنا لا طبيعي ما لسنا إلا ما شاء الله ولا نقرته إلا ما شاء الله شاء مد متصلنا هذا حمز ما اقتنى اللبن إلا ما شاء الله أنلم إلا ما شاء الله الله إنه يعلم إنه هو مد صلة صغرى له إنه يعلم أنلم إنه يعلم الجهر وما يخفى خا مستكى كلا لبت وما يخفى أنلم وما يخفى ونيسرك لليسرى سين لاي شد الله ونيسرك لليسرى كلهم لاي من قوموا آيوش لاي من قوموا سب يارغن من قوموا سبح اسم ربك الأعلى أعلى بلنان قرطون خلق فسوى وفسوى بلنان قرطان نادرقون فهدى المرعى أحوى فلا تنسى وما يخفى لليسرى سابيها ترغنو أمنكم وسكون أنكم سورة مسكمة الرشاة وبزيم الكونو يميا بكو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.